بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس رمضان، وهو أول درس لعله حول هذا المعنى الذي نتحدث فيه. وعنوان هذا الدرس آيات لأولي الألباب، آيات لأولي الألباب. والمقصود بهذا الدرس أو هذا الموضوع الوقوف والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى التي هي في كل مكان من حولنا، لا بل في أنفسنا. آيات الله سبحانه وتعالى ونعم الله سبحانه وتعالى علينا الكثيرة، التي قال الله عز وجل عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم أكثر الخلق لا يتفكرون فيها، أكثر الخلق لا يتفكرون فيها. كلنا تقريبا يمر على كثير من نعم الله سبحانه وتعالى وآيات الله سبحانه وتعالى، وربما يمر عليها مرور الكرام كما يقولون. ولو أننا تفكرنا في كل شيء من حولنا لوجدنا أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. والحقيقة أنني سأتناول هذا الموضوع من خلال هذا الكتاب، وأقف على بعض المعاني فيه، وهو كتاب في الحقيقة من مادة كما ذكرت لكم ربما ستكون جديدة على أسماعنا. نقرأ أكثر ما نقول، نقرأ من الكتاب أكثر ما سنذكره على مسامعكم، وهذا لأنه يشتمل على بعض الأمثلة وبعض المعاني التي تأخذ الإنسان إلى الوقوف عند آيات الرحمن سبحانه وتعالى في الكون، ولا يملك عندها إلا أن يقول سبحان الله سبحان الله، ويرى أنه يمر عليها قبل ذلك كثيرا، وربما لا يلتفت إليها ولا يتوقف عندها. ولذا فهذه كلمة من باب فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كم من الأحوال والنعم من حولنا سترى أنك تمر بها وتخالطها وتعايشها كل لحظة ربما، ولا ربما يشغل بال كثير منا أن يقف عندها ويتفكر. وبعض الناس ربما فكره قاصر في النظر لنعم الله سبحانه وتعالى، فتراه مثلا أمر النظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى يستوقفه عند مثلا مشهد، إذا رأى مثلا على خشبة كلمة سبحان الله أو الله مثلا، أو يرى مثلا على تفاحة إذا شقها، كما مثلا نسمع بين الحين والحين يأتون لك في وسائل الإعلام، في جريدة، في مجلة، بتفاحة مشقوقة، بمش عارف خشبة كذا، يقول لك انظر فيها كلمة الله، أو فيها تعبير بكسارات هذه الخشبة أو نحو ذلك، يعبر عن لفظ الجلالة الله، وهذا شيء طيب وجميل وعظيم. لكن كثير من الناس تستوقفه هذه جدا، وتراه متأثرا جدا بهذا المشهد، وهذا لأنه يريد أن ينظر في شيء يذكره بالله تعالى ويذكره بقدرة الله في الخلق. هذا طيب وجميل، لكن اقتصرت هذه الصورة على بعض هذه، اقتصر هذا المعنى على مثل هذه الصورة. أما الناس يشوفوا البتاعة كما ذكرنا الخشبة، ثمرة مقطوعة، مش عارف نحو ذلك، يقف قدامها. مع أننا لو نظرنا في كل من حولنا لوجدنا ما هو أعجب من ذلك، لوجدنا ما يستحق أن نقف معه وقفات طويلة في أحوال كثيرة. نفسك هذه لو أنك وقفت معها وقفة واحدة لجعلت من نفسك هذه بحرا للعجائب، أو لكان من نفسك هذه بحرا للعجائب في قدرة الله فيك وفي نعمه عليك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولذا ففي الحقيقة إننا نريد من خلال هذه الكلمات أن نتجول في نعم الله سبحانه وتعالى، ونسير مع هذه النعم أو بعض صور هذه النعم ليزداد الإيمان، ليزداد الإيمان. فالإنسان كما يقولون أسير الإحسان، أليس كذلك؟ الإنسان أسير الإحسان، هذا طبع الإنسان السوي أنه أسير الإحسان. يعني لو أن إنسانا أهدى إلي هدية تراني أنكسر له وأخجل منه ونحو ذلك، أو أسدى إلي معروفا كذلك، الإنسان أسير الإحسان لما تحسن إليه، وخصوصا إذا قدمت له وأعطيته ما يكون فيه نفعه تراه ماذا؟ يحبك، تراه ربما يثني عليك، تراه يطيعك، أليس كذلك؟ فكيف إذا أنت تفكرت في نعم الله عليك؟ إذا كان الإنسان مثلك لو أنعم عليك بنعمة واحدة ولا حاجة تراك تحبه وتطيعه وتثني عليه، فكيف إذا رأيت المنعم الذي نعمه لا تنقطع ولا تتوقف؟ كيف ذلك؟ هذا سيكون له ثمرة، هذا سيكون له ثمرة على قلبك. كلما ازددت تعرفا على نعم الله سبحانه وتعالى كلما ازداد إيمانك وازداد حبك لله سبحانه وتعالى. أنا عايزكم تصبروا، مش عايز حد يمشي، أما بشوف واحد بيمشي بزعل دلوقتي، عارفين ليه؟ لأنه أنا مش عايز أدي درس، أنا مش هدي درس فقهي ومش هدي درس في العقيدة ولا التوحيد، لا، ده أنا أريد من خلال هذا الدرس في الحقيقة أن نأخذ جميعا قلوبنا إلى حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما تستخسروش نص ساعة، اللي عنده حاجة يحاول يأجلها شوية. هذا درس من نوع في الحقيقة ليس كأنواع الدروس التقليدية خصوصا يعني للسلفيين وغيره، الدروس يقول لك درس عقيدة ودرس توحيد ودرس مش عارف، مع أنه هذا هو الدين، لكن مع ذلك نحن نريد في هذه الكلمة أن نأخذ قلبك إلى عظيم حب الله سبحانه وتعالى، إذ أنك إذا رأيت نعم الله فيك وعليك ومن حولك إن كنت سويا سيزداد إيمانك وحبك لله سبحانه وتعالى، وستطيع الله سبحانه وتعالى أكثر. ولذا فإننا نسير مع هذه الجولة التي ننظر فيها في نعم الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال التفكر في هذه النعم. والتفكر عبادة، التفكر عبادة، مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام، كما أنت أمرت بهذه العبادات أمرت كذلك بالتفكر، أي التفكر في آيات الله وفي خلق الله من حولك. ألم تسمع في كتاب الله سبحانه وتعالى وتقرأ الكثير من الأدلة الداعية إلى ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هو ده الإنسان الطبيعي، ده كل الإنسان مش المسلم بس. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ده إحنا يا أخوانا لو تفكرنا في العمود اللي قدامنا ده هنجد فيه آيات من آيات الله. العمود اللي قدامنا ده مش الإنسان اللي قدامنا اللي هو أعجب من المسألة العمود نفسه؟ سنجد في ذلك آيات فضلا عن ملكوت السماوات والأرض. وقال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يا نبينا ادعوا الناس جميعا أن ينظروا في هذا العالم من حولهم، إن هذا من أعظم الأدلة التي ترشدهم إلى حب الله وتوحيد الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل فيما فيه إشارة إلى أن الممتنع عن التفكر أشبه حاله بحال من إذا مثلناه بين الأعمى والبصير كالأعمى. البصير بيرى، أليس كذلك؟ الأعمى لا يرى. فكذلك كالذي لا ينظر في ملكوت الله ويتفكر في خلق الله، والذي يتفكر. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. تفكروا في آية واحدة، آية الأعمى والبصير، آية الأعمى والبصير في الخلق. بل وسع هذا المعنى: إن الذي يتفكر في آيات الله يرى، وإن الذي لا يتفكر لا يرى. ولذا فإنك ربما تجد الرجل كثير الصلاة، كثير الأذكار، كثير الصدقة، كثير الصوم والاعتمار ونحو ذلك، لكنه على امتداد عمره قلما سرح ناظريه في خلق الله متفكرا معتبرا. كثير منا هذه المسألة، صلاة وزكاة وصيام وحج وكل حاجة طيبة من العبادات اللي هي الأصلية، لكن اسأله كم مرة جلست إلى نفسك تفكر في آيات الله؟ والآيات الله كثيرة، لو أنك وقفت في نفسك فقط لا كان ذلك كافيا، فكيف بالآيات العظيمة من حولك؟ ولا نقول أن هذا ممتنع في الناس، لا، بل كثير من الناس وعامة الناس وبسطاء الناس ربما تجد عنده تفكر أكثر من ربما بعض الذين يقرؤون ويتعلمون ونحو ذلك. انظر إلى كثير من الناس مثلا إذا كانت ساعة غروب الشمس تراه ينظر إلى هذه الهيئة متأملا متعجبا، سبحان الله، هذه الطبيعة العجيبة وهذا النظام العجيب الذي يبدأ فيه وقت وينتهي في وقت، له صورة وله حالة عجيبة جدا. نعم هذه آية، لكن هناك آيات كثيرة جدا. أنا أقول هذا المثال لأن كثيرا من الناس ربما ينحصر أيضا تصوره وتفكره في آيات الله إلى ساعة الغروب مثلا، ساعة الشروق مثلا، نحو ذلك. لا، إن الآيات في خلق الله أكثر مما تتصور، وكلها نعم. والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والتفكر وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم الخلق وعموم الناس، لا أقول المسلمين فحسب. فيقول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله، تفكروا في خلق الله. انظر لخلق الله من حولك، آيات عجيبة جدا تراها في خلق الله كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولذا كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين كانوا من أحسن الناس في هذه العبادة، عبادة التفكر، حتى أن الواحد منهم ربما جعل لنفسه وردا أو أشبه بالورد في أمر التفكر، أنه يمكث يتفكر في خلق الله وآيات الله وعجائب الخلق التي خلقها الله تعالى. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. شوف الحسبة العجيبة دي، قيام الليل عبادة عالية في الدرجة. يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأن هذا التفكر سيأخذ القلب إلى درجات الإيمان العالية كما سيأتي معنا في الأمثلة إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بهذه النعمة أي نعمة التفكر، ليتعرفوا بها عليه سبحانه وتعالى. أي نعم، إنك إذا تفكرت في ملك الله وخلق الله تعرفت على الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. هذه الآيات وهذه النعم منه سبحانه وتعالى، فإذا تعرفت عليها وعرفتها عرفت الله سبحانه وتعالى. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على الذين لا يتفكرون ولا يشغلون قلوبهم وأبصارهم بنعم الله هذه، ويعيشون في الدنيا أشبه، نسأل الله العفو والعافية، بالكفار الذين هم أشبه بالبهائم أيضا. فالكافر لا يتفكر في نعم الله، لأنه لو تفكر في نعمة الله لتغير حاله ولتبدل أمره. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، والعياذ بالله. بعض الناس كده عنده قلب وعنده نظر وعنده سمع لكنهم معطلين، نسأل الله العفو والعافية. معطلين يعني ماذا؟ بيشوف بهم الحاجات القاصرة جدا، القاصرة جدا، لا ينظر بهذه الحواس العظيمة إلى نعم الله فيتفكر فيزداد إيمانا. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نسأل الله العفو والعافية. هتجد الجوارح دي شغالة عندهم في إيه؟ هتجد النظر، القلب، السمع وغيره شغال على المأكل، المشرب، الجماع. ودي حالة مين؟ حالة البهيم، اللي هو يعني أحواسه قاصرة على هذه الأشياء. البهيم لا يعرف بحواسه إلا هذه الأشياء الثلاثة: الأكل، الشرب، الجماع. ولذلك الشهوات، لو أن الإنسان صار لا شغل لجوارحه ولا لحواسه إلا هذه الأمور: أكل، الشرب، الشهوة. الأكل دي شهوة الأكل، وشهوة الشرب الجماع، صار والعياذ بالله أشبه بالبهيم. لا، الإنسان أشرف وأعلى مقاما من البهائم، لأنه له مهمة وله رسالة وله قضية عظيمة جدا هو يقوم لأجلها. ولذا فإن الذين يكونون على هذا الحال، نسأل الله العفو والعافية، قد تصاب قلوبهم وأبصارهم بالعمى. والمقصود بالعمى ليس العمى الحسي، إنما المقصود به عمى التفكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عينه قد كده ونظره 6 على 6، بس ما هوش عايز حاجة، ما هوش عارف حاجة في الدنيا غير يأكل يشرب يجامع بس، هم دول. زي الناس التعبير البسيط كده اللي بيقولوه، يقول لك أنا بطلع من طلعتها لغطستها. إيه طلعتها لغطستها؟ يجيب الأكل والشرب وبعدين يجي للجماع بالليل، هي دي الحياة والعياذ بالله. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك التفكر في الحقيقة في آيات الله سبحانه وتعالى من فضائله أن يصحح كينونتك، يصحح هيئتك، يصححها، بدل ما أنت تبقى إنسان سوي، أو بدل ما تبقى والعياذ بالله بهيم أكل شرب جماع، لا، يصحح ذلك، يصححه، يخليك الإنسان الذي أراده الله سبحانه وتعالى، الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إننا نحتاج بشدة إلى النظر أو أن ننظر إلى كل شيء بعين الاعتبار، وأن نحاول إدراك حكمة الله فيه. إذا ما خلق الله شيئا، إذ ما خلق الله شيئا في العالم إلا وله فيه حكمة جلية أو خفية. إن نظرك إلى نعم الله تعالى بمثابة وقود إيماني يدفعك إلى مزيد من الشكر، فالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها كما ذكرنا. ولذا كثر في القرآن سوق آيات النعم والخلق والفضل تنبيها لهذا المعنى. والبعض ربما لا يعرف من نعم الله تعالى عليه إلا نعمة الأكل، وقد علمت البهيمة أنها تجوع فتأكل، وتتعب فتنام، وتشتهي فتجامع، فتعسى لعبد لم يعرف من نفسه إلا ما يعرف الحمار. ولذا فكما جاء في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في خبر قال أشر الناس عند الله، يعني معنى الحديث أو معنى يعني عبد جيفة بالنهار جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل حمار بالنهار. الحمار بالنهار ايه كل المهمة بتاعته؟ ياكل ويشرب ويجامع ويشغله، يشيل على ظهره، ما هوش فاهم ايه اللي بيشيله. الشغلة بتاعت يشيل دي عشان ايه؟ يشيل على ظهره عشان ايه؟ عشان ياكل، عشان صاحبه يرضى يأكله، ما هو لو ما شالش مش هياكل. فهل يليق بإنسان أنعم الله عليه بكل هذه النعم أن يكون حمارا؟ أنه يبقى شغلته أنه يقعد طول النهار يتهد حيله عشان يلاقي في الآخر يأكل ويشرب ويجامع بس؟ هل هذه المهمة التي خلقه الله من أجلها؟ لا، دي مهمة مين؟ مهمة الحمار. فهل يليق بالإنسان الذي أنعم الله عليه أن يكون حمارا؟ لا. ولذا اعلم أيها العبد أن كل ما في الوجود مما سوى الله فهو فعل الله وخلقه، وإحصاء تلك الآيات غير ممكن. وعدنا نحصي الآيات دي مش ممكن. تكفيك نظرة قال بربك ألا تبهرك زرقة البحر وصفاء السماء وبراءة الأطفال وروعة الغروب وحمرة الشفق. يعني المثال اللي قاله في الأول ده، ألا تبهرك زرقة البحر؟ في ناس كتير بيبهرهم زرقة البحر، نعم، لكن لا يتفكرون في الله. يروح عند البحر وعريان يقول الله المية دي أحلى من مية أبو قير، مش كده؟ المية دي أحلى من مية كذا مثلا، مية زرقاء أو حلوة كده. هو كل تفكر حصر في ماذا؟ إنه هو يغطس في المية، يغطس. هو ممكن يغطس ما يطلعش، لكن هل تفكر في أن هذه آية من آيات الله لها فائدة في هذا العالم؟ البحر يا أخوانا ده لو أننا نظرنا في هذه الآية وحدها لوجدنا فيه من النعم آلاف آلاف مؤلفة، ولعل يأتي الفرصة في الكلام عليه مفصلا. على سبيل المثال، ما يحويه البحر في بطنه، أليس هذه من نعم الله لنا؟ ما هو من وظائف البحر من ترطيب الجو وتبخير الأملاح وكذا وكذا ونحو ذلك؟ حد بقى من اللي بيروح بالمايوه بيقف قدام البحر ويفكر في المسألة دي؟ بالله عليكم، لا، هو بيفكر في حاجة واحدة بس في الغالب، يعني بيفكر المية زرقاء المية ساقعة. وممكن يكون سيء كمان يشوف فيه نساء ولا لا، مش كده؟ الشاطئ ده فيه نساء ولا ما فيهوش؟ انظر نعمة من نعم الله تعالى، شوف عمال هو يفكر فيها ازاي. نعم. تكفيك نظرة إلى جناح فراش أو فراشة، جناح الفراشة الواحد، بص فيه كده، انظر إلى العجائب في هذا الجناح، سبحان الله العظيم. أو رأس هدهد، انظر كده في منظر راس الهدهد والألوان العجيبة اللي بيحملها، أو شقة رمانة، امسك رمانة كده شقها اتنين وشوف منظرها العجيب ده، منظر عجيب جدا. ده احنا كل الحاجات دلوقتي كلنا بنحاول نفتكرها شكل الرمانة، لا هاتها كده ان شاء الله وتفكر. إذا أردت أن تستشعر عظمة الله أكثر فتأمل بديع مخلوقاته من حولك، من الذرة إلى المجرة. المجرة دي قصة كبيرة خالص، قصة كبيرة قوي. يعني الأرض دي اللي احنا عايشين عليها دي كلها في المجرة دي لا تساوي ذرة كده ولا حاجة في المجرة دي كلها. ياه، واحنا بنتخانق على متر أرض ولا مترين أرض، والناس يقتلوا بعض مش كده؟ الناس أحيانا في الأراضي الزراعية والأراضي البناء، ويروح شوف دلوقتي الناس دلوقتي البلطجية يروح يخشوا داخلين على أراضي الناس وياخدوها ويبنوا عليها وبالرصاص ويقتلوا الناس. الأرض تلاقيها كم متر في النهاية؟ 100 متر، 200 متر، 500 متر ولا حاجة. ياه، ده الأرض كلها بما عليها لا تساوي شيئا في خلق الله سبحانه وتعالى. أقل ما سيكون لأهل الجنة في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. وقفنا أو يقف الإنسان عند ذلك ويتفكر، المتر الأرض اللي بيتخانق عليه هيلاقي نفسه المتر ده ما يساويش شيء. نسأل الله العفو والعافية. أردت، قال إذا أردت أن تستشعر عظمة الله أكثر فتأمل بديع مخلوقاته من حولك، من الذرة إلى المجرة ومن النملة إلى الحوت. والله كل كلمة عايزة وقفة. النملة دي عالم تاني لوحده، اقرأ كده عن عالم النمل تقف مشدوها وانت تقرأ عن عالم النمل. هذا العالم العجيب، هذا العالم العجيب جدا، النظام والدقة والترتيب العجيب جدا، سبحان الله. على سبيل المثال، أحد العلماء ذكر مثالا عجيبا على هذا النوع من الخلق، غير نظامه وغير ترتيبه وغير وغير وغير، أنه ليس عنده الكذب، ما عندهمش، ما يكذبش النمل، ما يكذبش، سبحان الله العظيم. ولذلك أقل تقدير تقف قدام النمل، كم منا الواحد بيعد على النمل وروح دايس عليه موته؟ وقف كده قدام النملة دي وفكر، ده عالم كبير جدا. مثال هذا المثال الذي أذكره، أحد العلماء اختبر اختبارا في النمل عجيبا، وضع بعض الكسرات كده والفتافيت من الطعام، فجاءت نملة فنظرت إليه فوجدت الطعام. ماذا تفعل هذه النملة؟ تقعد تاكل لوحدها زينا احنا؟ تقول لك يا عم خليهم محدش شايف حاجة، أنا أجي الحتة دي كل شوية أكل وأعمل إيه؟ وأمشي أنا والطوفان، مش دي أحوالنا احنا؟ لا، ترجع النملة إلى عالم النمل، إلى جماعة النمل، تخبرهم بإيه؟ بالطعام. فيرسل النمل بعثا، نظام وترتيب، بعث يروح عشان يجيب ليه الأكل ده ويحوله، يذهب البعث مع النملة فلا يجدون الطعام. العالم عمل إيه؟ رفعت للفتافيت دي، شلها، شلها من مكانها، فجاءت النملة عند المكان ومعها البعث بتاع النمل، فضلت تلف وتدور كأنها بتقول لهم الله ده كان هنا، هو راح فين؟ وهم واقفين طبعا جنبها ينظروا، طيب خلاص راحوا رجعوا تاني شوية. وجات النملة تاني تدور برضو، عندها حق علامة استفهام، فوجدت العالم برا عامل ايه، حط الفتافيت تاني، فوجدت الطعام، فرجعت مرة أخرى، فجاء البعث وكان العالم قد رفع الطعام فلم يجدوه. تكرر هذا المشهد مرتين أو ثلاث مرات، ماذا حدث في المرة الثانية أو الثالثة؟ اجتمع النمل على النملة وفتكوا بها، يا كذابة، فتكوا بها، قتلوها. احنا عندنا ممكن تلاقي كتير من الناس الكذب عنده ايه؟ عادي، ده من خفة الدم، ده الكذب عنده من ايه؟ من لزوم الشخصية الحلوة اللي بتحلل ايه؟ الجلسة، يقعد كده خياله واسع ويضحكوا مع بعض، يقول له واسعة دي شوية، الله، كذب والعياذ بالله. الكذب مستساغ لدرجة أن الناس عمالة تكذب. انظر هذا مخلوق تمر أنت عليه وربما لا تأبه به. هذا المخلوق حالم أنا والله أطالب الإخوة أن يقرأوا في عالم النمل. اللي عنده انترنت يخش كده يطلب كده عالم النمل. اللي ما عندوش كتاب الدكتور الأشقر يتكلم فيه عن عالم النمل والنحل والحمام وكذا اللي هو العقيدة في الله. انظر إلى الوحوش الهائمة والطيور الحائمة والحيتان العائمة. انظر إلى النار تحرق والماء يغرق. انظر إلى السم يصنع منه الدواء سبحان الله العظيم. والهواء يعصف فيدمر الأشياء. الهواء سبحان الله الهواء ممكن الهواء يبقى في وقت ما إيه؟ نعمة وراحة كده وحاجة جميلة زي الحر اللي منده وفي وقت يعصف فيدمر. الهوى يدمر سبحان الله. قال ويقتل الأحياء وينقل الوباء أو يكون عاصفة هوجاء. سبحان الله الهوى ده بيحمل معاه ممكن النسيم صح, ممكن يحمل الرحيق صح عشان النحل يوم يتكاثر, ممكن يحمل معاه الوباء الأوبئة. كل هذه نعم من نعم الله سبحانه. كل هذه مخلوقات تحتاج إلى تفكر. كم منا وقف وتفكر لما نسمة الهوى جت كده قال يا الهوى ده ممكن يكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. نعم هذا مخلوق بنابه يصول, وذاك بمخلبه يجول, وثالث بمنقاره يناضل, وآخر بريشه يقاتل. سبحان الله مخلوقات من خلق الله. هذا مخلوق بنابه يصول, بالناب بتاعه قوته كلها في الايه؟ في نابه زي الفيل مثلا. وذاك بمخلبه يجول زي الأسود والسباع. وثالث بمنقاره يناضل قوته كلها في الايه؟ في منقاره زي الصقر. وآخر بريشه يقاتل. سبحان الله العظيم الريش بتاعه يروح مطلعه زي القنفذ محدش يقدر يقرب جنبه. ما هذه المخلوقات؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طب اشمعنى ده بيدفع بالريش والتاني بيدفع بالناب وده بيدفع بكذا؟ سبحان الله العظيم. يحضرني المثل بتاع الفأرة التي جاءت إلى إناء في بيت فوجدت فيه زيتا, بعض الزيت يعني في إناء, فحاولت أن تصل إلى الزيت. الفأرة تحب الزيت فحاولت أن تصل إليه ما استطاعت لأن الزيت فين؟ في قاع الإناء, إناء صغير ولا حاجة وفي قاع وفي زيت بس هي مش قادرة توصل. يبدو أنه كان اسطواني أو نحو ذلك. هذا أو هذه الفأرة ماذا تفعل؟ تذهب وتأتي بالماء في فمها وتضعه في الإناء. وتذهب وتأتي بالماء وتضعه في الإناء. تأتي وتذهب بالماء وتضعه في الإناء. بتعمل إيه هي كده؟ ترفع الزيت فوق. من الذي هدى هذه إلى أن كثافة الزيت أخف من كثافة الماء؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انت أقف قدام المثال ده كده وتأمل. يا مخلوق يا من تعصي الله يا ليبراليين حسبنا الله ونعم الوكيل يا اللي بتقولوا مش عايزين شريعة ربنا. اقفوا قدام الفأرة دي فأرة فأرة عارف آيات الله سبحانه وتعالى التي هداها إليها فتفعل بها. انظر إلى البشر بين عاقل حصيف وطائش خفيف. البشر من حولك بين عاقل حصيف, إنسان عقله ما شاء الله لا قدر, وتجد إنسان آخر عفانا الله وإياكم طائش خفيف. هذه آيات من آيات الله تنظر إليها وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق. وتنظر إليه وترى هذه الآيات فيه الكثيرة. انظر إلى الحر يكاد يذيب الحديد, وإلى البرد يحول الماء إلى جليد. سبحان الله الحر يكاد يذيب الجليد. سبحان الله يذيب أسف الحديد, والبرد يحول الماء إلى جليد يجمده. إيه الآيات العجيبة دي؟ وتجد الإنسان فينا متجبر. وكل هذا في خلق الله سبحانه وتعالى من حوله آيات أقوى منه. نعم ومن العجيب أنك تدخل بيت غني مزخرف فلا ينقطع تعجبك منه ولا تزال تذكره. يقف الناس أمام الأهرامات مشدوهين يتعجبون، وتسمع العبارات تنم عن انبهار. تحفة معمارية، من أين جاءوا بالصخور؟ كيف حملوها؟ كيف أحكموا تقطيعها؟ كيف علوا بها إلى هذا الارتفاع؟ كيف يمسك الحجر بالحجر؟ مش كده؟ تجد أن احنا كثير منا يقف أمام صنعة المخلوق ويقف إيش؟ ساعات قدامها. سبحان الله، صنعة المخلوق الذي هو مخلوق يقف كثير من الناس عندها ساعات، فكيف بصنعة الخالق سبحانه وتعالى؟ لما واحد يبني بيت كده مبهر يقعد الناس يتفكروا، المهندس ده الشاطر ده وصل ازاي للمسائل دي. الأهرامات يقفوا عندها ويتأملوا كيف هذه الأهرامات بنيت وهذه الطريقة ونحو ذلك، ويعتبرونها من العجائب، مع أن الناس ربما يمرون بكثير من آيات الله التي هي أعجب من ذلك ولا يتوقفون عندها. إن الإنسان ما صنع شيئا على إلا على مثال سابق، يعني خلق الإنسان ابتداء أو صنعة الإنسان دائما تأتي على مثال سابق. يعني الإنسان ما بيجيبش حاجة من عنده إلا لما يكون في قبل كده حصل هذا المثال، لابد له من مثال سابق. أما الله سبحانه وتعالى فهو يخلق من عدم ويصنع سبحانه وتعالى من حيث ليس لي من حيث لا مثال سابق، ما فيش مثال سابق، ويبدع سبحانه وتعالى ويجعل سبحانه وتعالى ما يشاء في خلقه. ولذلك من أسماء الله تعالى البارئ المصور. البارئ الذي يعني يخلق من عدم، يبرئ من عدم. أنت إذا أردت أن تصنع شيئا لابد أن يكون له أصل ومثال سابق كمان. انظر إلى عيوب وسذاجة مصنوعاته الإنسان، يعني قارن بين السيارة التي صنعت سنة 1910 بأحد المتاحف وبين سيارة اليوم. فالأولى تدور بمنافلة من الأمام وتضيء بفانوس يشعل والبوق يعمل بالنفخ، مش كده؟ أوقع الفاكرين ولا احنا كلنا ما شفناش العربية دي، لكن في المتاحف بيجيبوها مش كده؟ والعجل بتاعها، والإطارات ليس بها هواء، إطارات ليس بها هواء، إطارات خشبية أو حديدية، يعني تاخد المطب يجيبك التيه يجيبك نصين على طول. والمحرك حركة واحدة، يعني فيش أول وثاني وثالث ومش عارف إيه، لا هو حركة واحدة اللي هي إيه؟ تاتا تاتا كده. طيب فأين هذه مما يسمونها اليوم فول أوبشن؟ فول أوبشن دي يعني إيه؟ ما فيش حاجة ناقص، تاكل وتشرب وتنام وتتجوز كمان لو عايز في العربية اللي هي اللي عملوها دلوقتي. الفرق ها إلا يكاد يصدق، لأن خبرة الإنسان تتنامى، وده عيب مش ميزة، ده عيب في الإنسان مش ميزة. إن الإنسان كل صنعته فيها قصور، ولذلك دايما يحتاج لإيه؟ تطوير وتحديث وتنمية لها. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو الذي يخلق سبحانه وتعالى على أكمل ما يكون. انظر أول جهاز كمبيوتر اخترعه الإنسان كان في عام 1946، أول جهاز كمبيوتر. بتقفلوا التليفونات يا أخوانا شوية. وزنه 60,000 رطل، أول كمبيوتر اخترعوه في العالم، يعني وزنه كان 60,000 رطل. ورشة شركة بحالها. كان يشغل مساحة، كان يشغل مساحة فسيحة. الآن مثل هذه الأجهزة يحمل اليوم على هيئة حقيبة صغيرة. لا ده يمكن الكاتب كتبه من كم سنة، دلوقتي الكمبيوتر في الجيب، في الجيب دلوقتي. يصنع التلفاز الأبيض وأسود، ثم يحتاج إلى 20 سنة تتنامى خبراته وإمكاناته فيطور ليصنع تلفازا بصورة ملونة. مش كده؟ عمال يطور نفسه الإنسان لأنه ما يقدرش يخلق حاجة إيه؟ كاملة، ما يعرفش. الإنسان كل ما يصنع فيه نقص، فيه عيب. علشان كده من المعاني اللي فيها إشارة المجرمين اللي بيرفضوا الشريعة، نقول لهم الشريعة هذه تشريع الله، أما كل القوانين بتاعتكم تشريع من؟ الإنسان، والإنسان كل دايما صنعته فيها قصور ونقص ويحتاج إلى تصحيح تصحيح تصحيح دايما، ومع ذلك يرفضون. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة الإسلام، نعمة الإسلام هذه نعمة هي أعظم النعم عليك. يعني الكلام بقى هيبدأ بقى نتكلم عن هذه الآيات ونعم الله. فأعظم نعمة من نعم الله علينا هي نعمة الإسلام. ألا ترى نعمة الله عليك في أن جعلك مسلما، حررك من العبودية للمخلوقين وجعلك عبدا لله وحده، نهاك أن تسجد أو أن تذل لسواه، نهاك أن تحلف بمخلوق أو أن تصرف عبادتك لمقبور أو أي طاغوت، جعلك من خير أمة أخرجت للناس، نهاك عن إتيان السحرة والكهان الذين يعبثون بعقائد عقول البشر. وهذا الفصل في الحقيقة سنقف معه وقفة لعلنا في المساء إن شاء الله تعالى. أيضا في نفسك، أيضا في نفسك انظر إلى نعمة الله عليك في نفسك أنت. نفسك يا عبد الله أقرب شيء إليك، وفيها من الآيات ما تنقضي الأعمار بالوقوف على بعضه، ما من عضو من أعضائك إلا وفيه خارقة تحير الألباب. ولو وقفت متأملا في نفسك ستدهش وتهتف سبحان خالقي. أخي الحبيب اعلم أنه لا يشبهك أحد في هذه الدنيا، مفيش، صح؟ دي نعمة من آيات الله سبحانه، مش ممكن تجد إنسان يشبه إنسانا 100%. أشد توأم في العالم مش ممكن يصل إلى درجة 100% أبدا، مش ممكن. قال اعلم أنه لا يشبهك أحد في هذه الدنيا ببصمة إبهامك. على سبيل المثال البصمة دي ما فيش حد يشبه حد، انظر، مع أن الخطوط أنت لو بصيت فيها كده هتلاقيها كلها إيش، شبه بعضها، كل الخطوط تقريبا تقول إيه ده، لا ده كلنا شبه بعض، أبدا. ملايين الخلق، بلايين الخلق، كل من خلق الله تعالى ليس فيهم إنسان واحد يشبه إنسان واحد في بصمة اليد. عشان كده الإنسان لما توصل للموضوع ده جعلها نوع من الايه، الأمارة على الإنسان والشهادة. ولا بنبرة صوتك أيضا، مهما يكون الأصوات قريبة لازم في درجة اختلاف ولو بدرجة، ما مهما كان اقتراب الأصوات. قزحية عينك مهما كان برضو الألوان والأحجام، لابد بالدقة لا تجد إنسان يشبه إنسان. رائحة جلدك، الجلد ده له رائحة بيعرفوها طبعا أهل التخصص، ما فيش إنسان جلده تشبه رائحة جلد الإنسان الآخر سبحان الله. يعني على كده يا أخوانا كم نوع ريحة، هذه آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى. وغيرها من الأشياء. أيها العبد، من اللافت الانتباه أن الله خلقك بطريقة تتناسب مع حقيقتك كعبد، ودي آية أخرى انتبهوا بس كده، لسه احنا لسه أول أيام رمضان، لسه الصيام ما عملش قوي يعني، مش كده؟ أيها العبد، من اللافت للانتباه أن الله خلقك بطريقة تتناسب مع حقيقتك كعبد. ربنا خلقك بطريقة تنفع معاك تبقى عبد، عشان ما يبقى صعب عليك انك تعيش حياة الايه، العبودية لله، حتى لا تجد صعوبة في ارتداء رداء العبودية. انظر، لم يجعل اصلك ذهبا ولا فضة. مثلا ليه ما ربنا ما خلقناش الانسان من ذهب او فضة؟ هتقول انت لا صعب ازاي، ده انا كده ازرجن المفسرات مش عارف ايه. الله على كل شيء قدير، يخلقك كده لو أراد. أليس الله يجعل الناس يوم القيامة يمشون على وجوههم بعد ما كانوا في الدنيا بيمشوا عليه على رجليهم، هيمشوا على وششهم في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. قال: لم يجعل أصلك ذهبا ولا فضة، ولكنه التراب أخص الأشياء. صح، أرخص حاجة في العالم إيه؟ التراب. في حاجة تانية، في حاجة أغلى من التراب؟ مفيش. التراب هو في الشارع، مال الدنيا بننفضه عشان نطلعه من الايه، من الحجاب، بنطرده. يعني ارخص شيء اللي هو الايه، التراب. اخس شيء خلقنا الله منه. اهانه لنا؟ لا، اعانه لنا. عشان الانسان لما يفكر في نفسه كده ويرجع يقول لك انا ابن ذهب، انا ابن فضه، لا لا يا حبيبي، انت جاي منين؟ من التراب. ما تطلعش بقى ايه فيها وتطلع فوق وتتكبر، ده انت من تراب اصلك. قال: لم يجعل اصلك ذهبا ولا فضه، ولكنه التراب اخص الاشياء، والله خلقكم من تراب كما قال الله تعالى. ولو نظرت الى المني، المني ده اللي هو تخلق انت منه ايضا كمساله طبيعيه لولاده الانسان، التراب اللي هو اصل الانسان، اللي هو أصل الإنسان. آدم عليه السلام وما كان من ذريته أصل الإنسان من التراب والطين. ثم إذا كان الإنسان من أبويه كان من المني. المني، المني هذا لو شممت رائحته، رائحة كريهة جدا، رائحة كريهة جدا، هو ده اللي بيخلق منه الإنسان. ولو نظرت إلى المني أو شممته لعافته نفسه ولا تقذرته. هذا أصلك، هذا أصلك، عشان ما تعلاش تقوم تتفكر طين مني، آسف في التعبير يعني العامي جدا، عامل زي البرابير مش كده. ولذلك الإنسان لما يكون كده يجي يعلى كده ويتكبر على أوامر الله يقول لنفسه في الآخر أنت بربور، أنت في النهاية ولا حاجة، ده أنت طينة وتراب وحتة بتاع عاملة زي ليه، زي الاتفافة، نسأل الله العفو والعافية. فابن التراب ليس له أن يتكبر، لا سيما على خالقه تبارك وتعالى. ينفع، ينفع إنسان يتكبر على خالقه؟ أما الليبراليين دول اللي حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي رافضين شرع ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل وبيحاربوه حرب غير عادية، دول ايه دول والعياذ بالله؟ دول مش فكروش ان هم من طين اصلا، ان هم من مني. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايها الله، اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، ربنا سبحانه وتعالى احال بينهم وبين قلوبهم والعياذ بالله. فابن التراب ليس له ان يتكبر، لا سيما على خالقه تبارك وتعالى. لو كان الإنسان أطول من الأشجار والجبال، إيه رأيك؟ لو كان ربنا خلقنا أطول من الأشجار والجبال، ماشي في الشارع أنت بقى كده تلاقي نفسك فوق الشجر والجبال جنبك، ماشي جنب الجبل تقول له إزايك عامل إيه؟ ده هيساعد على أن يكون متواضع ولا يكون متكبر؟ مش كده؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا. انت في الآخر ايه؟ انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ده انت بتاع ماشي تحت الجبال دي اللي من حجارة فوقيك، ولو مال كده شوية هتترعب مش كده؟ الشجرة وانت ماشي في الشارع لو لقيتها الهواء بيهزها كده تقوم تعمل ايه؟ تمشي بعيد عنها، احسن تقع فوقيك. لماذا؟ لأنك أدنى منها وأقل منها. فلذلك خلق الله عز وجل الإنسان كذلك إعانة له، علشان ما يتكبرش وعلشان ما يتجبرش. ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية. شوفوا الإنسان العجيب ده اللي هو أصلها لهذا النحو، طين مني، ولما يتولد بيتولد حاجة ضعيفة جدا، ضعيفة جدا سبحان الله. والله يا أخوانا أنا يحضرني في هذه اللحظة مشهد يعني حسي حصل لي أنا من أسبوعين تقريبا. ولدت ابنتي فكنت في المستشفى، فلما أتوا بالوليد يعني فأخرجوه لي فلأشوف يعني أنظره يعني، فلما حملته بكيت فأغلب الوقوف من حولي إن لم يكونوا جميعا اصطلحوا فيما بينهم على أنه الشيخ بكى ليه مثلا بالفرح لو ما قالوا يعني معنى تاني قالوا أصل هو كانت بنته دي بيعايز نفسه يعني إيه يجيب لها أولاد يعني يشوف أولادها بسرعة يعني مثلا انظر بالفرحة مش عارف الأولاد بسرعة. في الحقيقة أنا ما بكيت من أجل ذلك إنما بكيت من هذا المعنى. هذا المعنى أنا لقيت في إيدي حاجة ما تكملش كده 2 كيلو ولا حاجة. هو ده الإنسان اللي مال الدنيا كفر دلوقتي. هو ده الإنسان اللي عمال يقول شريعة إيه مش عايزين شريعة. هو ده هذا الإنسان الذي بين يدي على هذا النحو وإيه وعينيه مغمضة وزي الورقة في إيدك ما فيهوش حاجة خالص ضعيف جدا وانت اللي بتتحكم فيه تشيله كده بإيد واحدة وتحطه كده. لا إله إلا الله. هذا الإنسان سيأتي عليه وقت وزمان يقف يحارب الله ويمنع دينه وشرعه في الأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذا فإن الله لما خلقك على هذا النحو خلقك إعانة لك، خلقك بشكل يعينك على العبودية، يعينك على العبودية. أضرب لكم مثالا في حياتنا أيضا. الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى دايما يقول المثال الطيب ده في هذا المعنى. يقول إن الإنسان يتأثر بالبيئة والحال الذي يعيشه. فتجد الإنسان مثلا اللي راكب عربية مثلا 1100 كده اللي هي يضربوها بالرجل عشان تمشي، تلاقيه هو إيه ماشي دايما في حاله حياته أكترها إيه، تلاقيه غلبان كده. ما ليه هيعمل كده ولا كده؟ يقول يا عم بص للي انت ايه اللي انت راكبه. اما بقى اللي نازل من الفول اوبشن نازل بقى كده والنضارة السودة ومش عارف ايه ومحدش قده، ولو حد بقى اعترض عليه في الشارع ولا حاجة انت مش عارف انت بتكلم مين، وهو ممكن يكون زبال بس راكب عربية فول اوبشن لان العربية لبس الايه لبس العربية هو لبس العربية نفسها فبقى متأثر بالبيئة. طب تخيلوا لو ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى اعطاله بقى الاسباب زي كده دايما طويل بقى يمشي كده الجبال جنبه ولا حاجة الشجر جنبه ولا حاجة مش كده يمسك اي كده مخلوق جنبه يروح عامله كده رميه في الارض. لا انت عبد ضعيف لأجل أن تكون دائما منكسرا محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قوة العبد في ماذا؟ في بدنه؟ في قلبه. قوة العبد في قلبه. علشان كده سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تعالى قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. مش أي ناس، مش عايز جسس، الآن عايز ناس لهم قلوب، وإلا الجسس كتير. كم من جثث تراها وانت ماشي في الشوارع كده جثة قد كده وتسأله بتصلي يقول لك ربنا يسهل عم الشيخ، وتلاقيه زي البتاع قد كده. نسأل الله العفو والعافية. هل هذا الإنسان لو كان على النحو الذي يعني ذكرنا من طول الجبال ولا ذهب ولا فضة كان حاله يبقى ايه؟ ده هو كده ما فيهوش حاجة وشوية مغص ينيموه في الأرض، ينيموه في الأرض، شوية هوا بس يجيبوله مش عارف برد يروح عامل ايه ويروح نايم في الأرض. شوية هوا، هذه الجثة اللي احنا بنقول عليها دلوقتي بطل أبطال العالم في كمال الأجسام والمش عارف ايه، شوية هوا بس يعدوا كده ياخد نزل برد يعمل ايه ولا حاجة. وممكن يجيله وقت ينام كده ما هوش قادر، حتى ممكن عايز يضربه بالقلم ما يقدرش يرد عليه وعايز حد يسنده فعلا. ولذلك الإنسان هذا من إعانته أنه يبقى ضعيف لأجل أن دائما يكون محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى مفتقرا إلى عونه. اعرف نفسك إنك لا تتحمل الجوع ولا العطش ولا الألم. يا إنسان إنك لا تتحمل الجوع ولا العطش ولا الألم بل لا تقاوم النوم طويلا. يعني لو قعدت مدة كده ما تنامش يوم ولا يومين يحصل ايه؟ اضطراب. انا عافانا الله واياكم أنا عندي ضغط منخفض دايما. امبارح كان ضغطي 70/40، 70/40. أنا أقصد أقول لكم مثال، هو إيه الجوع والعطش بتاع الصيام أول يوم خلاك أنت ولا حاجة، ولا قادر حتى تبص كده قدامك، ولا قادر تفتح عينيك. هذا الإنسان الذي يقف يتجبر على الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. لا تقاوم النوم طويلا، تيار من الهواء يخلفك طريح الفراش أياما، سمعك محدود، بصرك محدود، بطشك محدود، لا يسعك أن تحمي نفسك من هجمة سبع أو لدغة حشرة. من أنت؟ الصنان في أذنيك، يعني المواد اللي هي اللي بتفرز جوه ودنك دي، الشحم دي اللي اسمها الشمع دي وغيره، ده انت مليانة ودنك زبالة مش عارف تطلعها منها إلا بصعوبة. والمخاط في أنفك، أنفك مليانة قذارة، يعني على إيه يعني هتجبر؟ الدم في عروقك، الدم دي حاجة نجسة لما تخرج يعني بره، الدم في عروقك. في حد يحب الدم؟ يشرب الدم؟ يأكل الدم؟ حتى يحاول أنه حتى إيده تبقى فيها دم؟ ده الناس لما إيده تبقى فيها دم يعمل إيه؟ أنت كلك جوه على بعضك كلك إيه؟ دم في دم. البول في مثانتك نجاسة قاعدة جوه. العذرة في أمعائك، بطنك مليانة اللي بتروح تحطه في الحمام بعد كده. أنا مش عارف والله، أنا مش عارف الليبراليين دول ما بيفكروش خالص في الحاجات دي. لو ربنا حبس في واحد فيهم بس العذرة هيقول له مش عايز شريعتك، وقفوا الشريعة مش عايزينها. حسبنا الله ونعم الوكيل. من أنت؟ الطاووس أجمل ألوانا منك، يعني اللي هو شايف نفسه كده وبتاع، لا بص للطاووس، طاووس ده حاجة إيه، ملك جمال زي ما بيقول. الفيل أكبر منك، اللي شايف نفسه جامد قوي على الناس يبص للفيل، الفيل أجدع منك. الفرس أسرع منك، شايف نفسك شباب وتفتري على الخلق وتجري وتعمل وتسوي، لا أبد، الفرس قوته أعلى منك. أيها المسكين تقتلك شرقة وتؤذيك بقة. شرقة واحدة، قيل أن النمرود الذي كان يدعي أنه يحيي ويميت مات بماذا؟ ذبابة، ذبابة دخلت في أنفه فاخترقت إلى رأسه، فكان يؤتى بالمطارق على رأسه حتى مات، أو يضربه بالجزم فعلا لحد ما قتله الله تعالى. تأمل يا عبد الله في نعم الله الباطنة والظاهرة عليك، فاذكروا آلاء الله. وتأمل لو حرمت نعمة واحدة كم يكون خسرانك وشقاؤك، فكيف حالك لو حرمت عددا منها؟ ولو قدمت لك النعم المسلوبة بأبهض الأثمان، أكنت تتردد في تقديم أغلى الأثمان للحصول عليها مرة ثانية؟ كنعمة السمع أو البصر أو العقل أو الصحة. الناس اللي بيفقدوا كلية واحدة مثلا عنده استعداد ان يشتري الكلية دي بكل ايه؟ ماله، كلية واحدة مش كده؟ كل مالك؟ اه يقول لك كل مالي. تذكرون قصة الراجل الممثل الشهير القديم المسمى بأنور وجدي؟ أنور وجدي هذا أشهر ممثل في المدة يعني بتاع الثلاثينات أو الأربعينات حاجة زي كده، أشهر ممثل. كان يقول لزوجته، وكان رجلا فقيرا جدا قبل أن يعمل بالتمثيل، كان يقول لزوجته أنا عايز يعني يبقى يكون عندي مش عارف قال 10,000 جنيه، لا مليون إيه، تنشي لسه المليون ده يعرفوه، مش عارف قال 10,000 جنيه حاجة زي كده، لو عشر بس أعطى 10,000 جنيه ومش مهم صحتي وعافيتي كلها ما تكونش موجود، فأعطي هذا المال. اشتغل ممثل، وطبعا وما أدرات ما الممثل، البلد عمالة تقع اهي، والممثلين أقل واحد فيهم بياخد في التمثيلية اللي يعملينها في رمضان لنا عشان يسرقوا ديننا وصيامنا 8 مليون. يحيى الفخراني واخد 8 مليون في التمثيلية الأخيرة، 8 مليون. والناس اللي رايحين يقفوا قدام القصر يعملوا مظاهرات فئوية على الراجل بتاع ربنا. طب ما تروحوا تعملوا مظاهرات فئوية فين؟ على الممثلين الفسقة المجرمين اللي كل واحد فيهم كرشه مليان ملايين، وبيعملوا ايه؟ وبينفعوا البلاد بايه؟ دول بيفسدوا البلاد والعباد والدين والدنيا، ربنا ينتقم منهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالغرض المقصود أننا إذا نظرنا إلى نعم الله سبحانه وتعالى لوجدنا نعم الله علينا كثيرة. والحقيقة أن الحديث له بقية طويلة وكثيرة ونحتاج فيها إلى وقفات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقرين الشاكرين لنعم الله علينا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في رمضان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأعنا على صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.